الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فهذه نصيحة للإمام المحدث الفقيه الشيخ عبد الله الهرري الحبشي حفظه الله، قال لطف الله به: أوصيكم بالتطاوع، فإن القليل مع التطاوع كثير، والكثير مع عدم التطاوع قليل. وأوصيكم بالتحاب في الله والتزاور فيه، فإن للمتحابين في الله درجة عظيمة. ثبت في الحديث القدسي: وجبت محبتي للمتحابين في، والمتزاورين في، والمتجالسين في. ولينصح بعضكم بعضا بالرفق والحكمة، وليتفقد بعضكم بعضا، ولا سيما إذا طالت غيبة أخيك، أو نزلت به مصيبة، أو اشتد به مرض. وأوصيكم بالحلم والعفو، وأن يعامل أحدكم أخاه بما يحب أن يعامله به أخوه، من الصفح والعفو ومقابلة الإساءة بالإحسان. وهذا شرط الإيمان الكامل الذي يكون به الإنسان من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وصح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تنافسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا. والتحسس هو التفتيش عن عيوب الناس بالعين. وورد مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: تصافحوا يذهب الغل، وتهادوا تحابوا وتذهب الشحناء. وفقكم الله وحفظكم، وسبحان الله وبحمده، والحمد لله رب العالمين.